وحتى حسبوا أنفسهم على مثاقيل الذل وتقوى الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. رب رمضان ورب سائر العام، لا بد من إقامة واجب العبودية، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يدركك الموت. لا تنفك عن طاعة الله ولا عن عبادة الله جل وعلا. من وفق وسد في سالف أيامه فعليه أن يؤدي شكر هذه النعمة، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والذي أعاننا على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، هو الذي أعاننا على طاعته. وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فلا بد وأن تلهج القلوب قبل الألسنة بذكره سبحانه وبالثناء عليه. فما طابت الحياة إلا بإقامة واجب العبودية، إلا بذكر الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا تنشغلوا عن الطريق، هكذا تكون النصائح والتحذيرات لكل من هو مسافر أو مرتحل. يقولون له لا تنشغل عن الطريق، ونحن اليوم في جمعنا هذا لو كانت هذه وصياتنا، هذه نصيحتنا، لكفتنا بإذن الله تعالى. لا تنشغل عن طريق، والطريق هو طريق الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. الطريق هو أن تتابع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الطريق أن تحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى، وأن تستقيم على شرع الله، فاستقيموا يرحمكم الله. احرصوا على إقامة الحق في الخلق، على تعبيد النفس والدنيا بدين الله تبارك وتعالى، فهذا هو منهج الأنبياء والمرسلين. هذه أعظم وظيفة، هذه أعظم مهمة. إتمام النبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الطريق، لا تنشغل عنه بسفاسف الأمور، كن عالي الهمة، فربك تبارك وتعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. لا تنشغل بشهوات أو بشبهات، لا بد من وضوح وبصيرة. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نبيكم صلوات الله وسلامه عليه حرص على ترسيخ أصلين عظيمين في النفوس. الأصل الأول أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، والأصل الثاني أن يعبدوا الله بما شرع وليس بشرع أحد سواه. فالحيطة لجناب التوحيد ولجناب التشريع دين يدان به لله تبارك وتعالى، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله. من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ أسئلة كانت ولا زالت تدور على الألسنة وفي الأذهان، وأنت تسأل في قبرك عن ربك ودينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه. فلا بد وأن تكون الأقوال والأفعال بل حاب أسرها إجابة على هذه الأسئلة الثلاثة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين، وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا داعي للابتداع، لا داعي للاختراع، لسنا في عصر الاكتشافات، ما أمر به أولنا نؤمر به في هذه اللحظات، حتى ولو كنا في القرن المئة، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. لا تقدموا ما أخرته الشريعة ولا تؤخروا ما قدمته الشريعة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، عظموا الحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تنشغل عن الطريق، أنت صليت وصمت وقرأت القرآن وخرجت إلى شوال، طاعات وعبودية لابد من إقامتها في هذه اللحظات، فاحرص على طاعة الوقت. خرجنا من رمضان واستقبلنا موسم الحج، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، ما زلنا بحاجة لأن نتقي ربنا تبارك وتعالى، والأيام لها قدر كبير، لها حرمة عند الله تبارك وتعالى، فعظموا الشعائر والشرائع. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ونحن في لحظاتنا هذه لا أقل من نية طيبة ودعوة صالحة قد تبلغنا بيت الله الحرام، ونية المرء قد تكون أبلغ من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم واديا إلا شركوكم الأجر. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر، منعهم العذر من الخروج، وشاركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة. ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه عبيق الحج يهل علينا. هذه الوفود التي ستأتي من كل أوب سعير وفج عميق في مثل هذه الأيام، وهذا هو الميقات الزماني للحج، وكأننا نستشعر هذا المنهج وهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أنتم أظمأتم نهاركم وأسهرتم ليلكم وقمتم تناجون ربكم في فكاك رقابكم. والواجب علينا أن نستصحب هذا الواجب، وأن نحرص على طاعة ربنا تبارك وتعالى في لحظاتنا هذه، فقد خرجنا من رمضان واستقبلنا الموسم، موسم الحج، والواجب علينا أن نطيع ربنا هنا وهنا، ننتقل من طاعة إلى طاعة، من عبادة إلى عبادة. ليس لنا أن نتشبه بحالة أهل الجاهلية، كانوا يقولون: اليوم خمر وغدا أمر، فالساعات كلها لابد وأن تكون لله. لا يصح أن تقول بلسان الحال أو المقال ساعة لربك وساعة لنفسك، والساعة التي هي نفسك تكون مع كل شيطان رجيم، مع المغنية ومع الممثلة، مع الراقصة ومع الملحد الزنديق. الواجب علينا أن نحرص على طاعة الله، فاستقيموا يرحمكم الله، لا تنشغلوا عن الطريق. من لم يخرج زكاته فعليه أن يخرجها في هذه الأوقات ولا حرج، وهي صدقة من الصدقات، علينا أن نخرجها، ليس لنا أن نتأخر ولا أن نسوف في طاعة ربنا تبارك وتعالى. كان علي بن أبي طالب رضوان الله عليه يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الهوى وطول الأمل، أما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. أمد ربنا تبارك وتعالى في أعمالنا، فله الحمد على ذلك حمدا كثيرا، له الحمد كثيرا، كما ينعم كثيرا. ما زالت الطاعات متأكدة، الصلاة والصيام تلاوة القرآن، لا تهجروا المساجد، فالفضائيات وغير الفضائيات والسياسة والثورة لا تصلح بديلا عن المسجد. عش المحبين، عش المخلصين. ولذلك لا عجب أن اهتم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اهتم بإقامة المسجد: كنتم تجتمعون فيه محاضر للتربية لتخريج الأجيال التي ستقود الأمة بكتاب كتاب ربها وبسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. فلا تنشغلوا عن مساجدكم، الدورات العلمية، تحفيظ القرآن، ما ارتفع من ارتفع إلا بحرصي على طاعة الله. وربنا رفع بهذا القرآن أقواما ووضع به آخرين. لما قدم أبو سفيان وسهيل بن عمرو على عمر بن الخطاب، خرج آذن عمر يأذن للموالي وللعبيد، وترك أبا سفيان وسهيل بن عمرو ببابه. فقال أبو سفيان: والله ما رأيتك اليوم قط يأذن للموالي وللعبيد ويتركنا ببابه. قال له سفيان: قد أرى الذي في وجوهكم، إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، دعي القوم ودعيتم فأسرحوا وأبطأتم، فكيف لو دعوا يوم القيامة وتركتم؟ ثم قال: إن الله رفع بهذا الكلام أقواما ووضع به آخرين، من بطأ به عمل لم يسرع به نسبه. قال الحسن: صدق والله سهيل، لا يجعل الله عبدا سار إليه كعبد أبطأ عنه. فاحرصوا على تلاوة القرآن، لا تغلقوا المصاحف، لا تهجروا كتاب ربكم تبارك وتعالى. نحتاج لأن نتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نحتاج لقيام الليل ولصيام النهار، فمن صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك، لا تتركوا صلاة الجماعة. إذ كان العلماء يقولون: إذا رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم الأعمى في أن يتخلف عن صلاة الجماعة. قال: أتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فلبي ولا أجد لك رخصة. عظم الحرمات، من تحجبت ليس لها أن تخلع حجابها، وإلا فرب رمضان هو رب سائر العام. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان، أنت من التراب وإلى التراب تعود، أنت اليوم حي وغدا ميت، فلا تنشغل عن الطريق عقب كأود، المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. فأحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقض بصير. احرصوا على التعامل مع ربكم في كل قول وفعل، لا بد من نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال العلماء: أخلصوا وأصوبوا. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا وصوابا. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت متبع ولست بمبتدع، حتى لو كنت في القرن 100، أحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى، لا تنشغل عن الطريق، أنت عبد لله. فأقم واجب العبودية في نفسك وفي الدنيا من حولك، لا بد من دعوة نستن فيها بسنة رسول الله، والتقديم والتأخير فيها إنما يكون حسب شرع الله. إن شغلتم بالسياسات وبالأخبار تركتم وهجرتم المساجد، هجرتم المصاحف، هجرتم الدورات العلمية والدروس هنا وهناك، لا بد من عودة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام: لا تغيروا ولا تبدلوا. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. الخلافة ستعود على منهاج النبوة، ليست خلافة مخترعة ولا مبتدعة، ليست خلافة ديمقراطية ولا اشتراكية ولا قومية ولا شعوبية، وإنما هي خلافة على منهاج النبوة. واعلموا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه. أنتم تعيشون في مرحلة فارقة في عمر التاريخ، إرهاصات ومقدمات بين يدي حدث ضخم، ولا تعلمون نبأه بعد حين، المستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها. وأنتم تشاهدون المقدمات التي لم تكن في الخيال ولا في الحسبان. من كان يتصور أن الأمة ستعود إلى دين ربها؟ كنا نقرأ ونطالع انتصار هذه الأمة على يهود وعلى الروم، وأن الحجر والشجر سيستنطق، سيقول يا عبد الله هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. لما رأينا الدنيا تنصرف عن دين ربها وانفصلت الأرض عن السماء والدنيا عن الآخرة، كنا نتعجب كيف يعود الإسلام مرة ثانية إلى حكم البلاد والعباد. وها أنتم تشاهدون مقدمات التمكين والنصر. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. سبحان المعز المذل، ما قام عبد لله مقام ذل إلا وأقامه الله مقام عز. ولي أمر يصلي ويعظم الحرمات، يعطي الدرس والدروس كل يوم كثيرة، يريد تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وقد يعجز عن إقامة بعض الأمور. الواجبات تتم باستطاعة وتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. وقد يعجز الإمام أو ولي الأمر أو الحاكم عن إقامة بعض المسائل الشرعية، وهذا لا يخرجه عن كونه ولي أمر، لابد من تدبر وتفكر. ولذلك بوب البخاري باب ترك الإمام بعض الأمور المختارة للمصلحة الراجحة، واستدل بحديث أم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة ولأقمتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابا يخرج منه الناس وبابا منه يدخلون. الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة ما رأى أن القوم حديث عاد بجاهلية. وأيضا لم يقتل ابن سلول وهو يستحق القتل، قال ترعد له عنف كثيرة بيثرب، فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فلا بد من سمع وطاعة في غير معصية الله، لا بد وأن نقف صفا واحدا خلف الحاكم الذي يريد تطبيق شرع الله والعودة بالأمة لكتاب ربها ولسنة نبيها صلوات الله وسلامه عليه. لابد وأن ننتهي عن النعرات الحزبية والعنصرية، ننتهي عن الشخصنة وعن العصبية المقيتة التي تفرق الأمة. نحتاج إلى تيار إسلامي تتضح فيه ملامح أهل السنة والجماعة، نحتاج إلى فقه الأمة، نحتاج إلى تعميق معاني الأخوة الإيمانية. إنما المؤمنون إخوة، كنا نتكلم ونتحدث عن معاني الأخوة وأنه يجب علينا أن نكون يدا واحدة في مواجهة عدو الله وعدونا. أعداء يتربصون بالأمة الدوائل، لا يكيدون لرئيس الجمهورية فحسب أو للجماعة التي تقف خلفه، أو لا يكيدون حتى للتيار الإسلامي هكذا يسمونكم، وإنما يكيدون لدين الله. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طابور خامس وطابور نفاق، وأعداء في الداخل والخارج يتربصون بهذه الأمة الدوائر. فكونوا على مستوى إسلامكم، على مستوى دينكم، كونوا على بصيرة بالسنن الشرعية والسنن الكونية. تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا، كان من أعظم الدروس التي خلص بها المسلمون من يوم بدر وأحد، أن يوحدوا صفوفهم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولما حدث ما حدث يوم أحد وتساءل البعض وقالوا أن هذا، كانت الإجابة قل هو من عند أنفسكم. وشرعت الآيات توضح الأسباب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منا كذلك من يريد الدنيا ومنا من يريد الآخرة، منا من يريد تقسيم الغنائم. وكأن في المسألة غنيمة، التركة مهلهلة، التركة ثقيلة. وكان سلفكم الصالح إذا ما عرضت عليهم الإمارة فروا منها فرارهم من الأسد، كان هذا هو شأنهم، بل الفتوى تعرض. ود الإنسان لو كفاه أخاه الإجابة عنها، هكذا كان حيطتهم. وأنت إذا ذكرت أحوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. لابد من إحسان المسير إلى الله، لابد من إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. عملك هنا ونظرك في السماء عملك هنا، وحساباتك حسابات أخروية. إذا أردت أن تحكم على مجتمع بالفشل فانظر إلى حالة أهله، إذا وجدت شرزمة، إذا وجدت تفرقا واختلافا قل مآلهم إلى الفشل، ولا تنازعوا فتفشلوا، وتذهب ريحكم واصبروا. لا ربما كان بالأمس هناك المبررات، لأن يقول هذا أنا إخواني والثاني يقول أنا سلفي. أما اليوم فلا بد أن نقف صفا واحدا إعلاء راية الإسلام، دفعا لهؤلاء الأعداء، حرصا منا على إقامة الحق في الخلق وعلى تطبيق شرع الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. روى أبو أيوب الأنصاري رضوان الله عليه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والممشة والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. رضي سبحانه لنا الإسلام دينا، فالكل يعرض نفسه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. لما حدث ما حدث يوم أحد وانخزل البعض، نزل قوله سبحانه يأمر نبي بالعفو والصفح عنهم ومشاورتهم في الأمر، فاعف عنهم واصفح، وأمر بمشاورتهم رغم أنهم تخلفوا عنه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا ينبغي أن يكون العمل، أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. وأنتم بإزاء أعداء يجمعون صفوف، يجمعون فلولهم لمواجهة الإسلام وأهله، فكونوا صفا واحدة على عدو الله وعدوكم. وإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابا، وأنا أرى الأسباب تلوح في الأفق تبشر بخيرات وبركات. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه أمرت أمه إن هي خافت علي أن تقذفه في اليم، فإن خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذا من عجائب التدبير، سيتربى في قصر الفرعون وعلى سريره ويأكل من طعامه، وتكون هلكة الفرعون على يديه بعد ذلك. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ربك حكيم عليم خبير، ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، هو الحكيم الخبير سبحانه. اقرأوا الآيات البينات، وأنتم تعيشون في عصر الآيات البينات، انقماع الطغاة والطواغيت على مثل هذا النحو. هذه آية تستوجب الشكر لخالق الأرض والسماوات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه يقذف في الجب ويخرج بعد ذلك يتعرض لمحن شتى، محنة القصر ومحنة السجن، وبعد ذلك هو الذي يقود مصر ويتوجه إلى ربه. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما الذي كان يتصور أن معتقل الأمس هم الذين يجلسون على المنصة اليوم؟ هذا من عجائب التدبير، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد لا تحجره واسعة. وإلا فالخيرات والبركات ليس في الحتم واللزوم أن تخرج من جيوبنا الخاصة، لا وألف لا، وما بكم من نعمة فمن الله، الفضل كله بيدي والخير كله بيدي سبحانه، والشر ليس إليه. نحن في آونة نحتاج فيها إلى ثورة على النفس. إذا كانت هناك ثورة على الأوضاع الفاسدة، على الطغاة والطواغيت، فلا بد من ثورة على النفس حتى نلزمها خطامها وزمامها، نخوضها بخطامها إلى طاعة الله، ونذمها بذمامها عن معصية الله. فإن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. أن نتخلق بأخلاق المؤمنين، أن نسلك السلوكيات الإيمانية، أن نحرص على اقتفاء أثر من مضى بإحسان. لا تنسوا بوابات الخير، فالقرآن بوابة، والأخوة الإيمانية بوابة، والمنهج الذي ندين به لله هو منهج مبارك، منهج الخيرات والبركات. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتناهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فاحرصوا على إقامة الحق في الخلق، والنفس تقبل التغيير. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن أردت ما عند الله من خير وبركة وسعة رزق، فما عليك إلا بإقامة واجب العبودية. ما عند الله من نصر وعز وتمكين لا نناله إلا بطاعتنا لله. فإذا مكن لك وإذا وجدت عافية فأحرص على طاعة الله، سابق الريح في مرضات الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ثورة على النفس حتى نرتفع إلى مستوى إسلامنا، إلى مستوى ديننا الذي شرفنا به. لا تعيشن لنفسك، هذا يحتاج إلى مراجعة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. لك نفس ولك أسرة، لك بيت، وكل ذلك لابد من الاهتمام به، كما لابد وأن نهتم بأمر المسلمين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وهنا وهناك. نرتفع إلى مستوى الأحداث، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كما رحل الطغاة والطواغيت في ليبيا وفي مصر وهنا وهناك، سيرحل طاغوت سوريا بإذن الله تعالى. كل ذلك تحقيقا لا تعليقا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال إنا لننصر رسلنا. والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. ما عند الله ننال بطاعتنا له، كما قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. فمهما نطلب العزة في غيره أذلنا الله. فاحرصوا على متابعة الواجبات بالمستحبات، وأعظم الواجبات ترك المحرمات. عظموا الحرمات في هذه اللحظات المباركات. هذا هو يوم العيد، يذكرنا بيوم المزيد، يوم توزع فيه الجوائز. صمتم وصليتم، وذلك بفضل الله وتوفيقه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وخرجتم إلى يوم عيدكم، عيد الفطر المبارك. وللصائم فرحتان، فرحة عند صومه، وفرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي أمد في أعمارنا حتى أرانا هذه الآيات البينات. لا بد من الارتفاع إلى مستوى الأحداث، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، ليسأل الصادقين عن صدقهم. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا، وحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم وسع على أهل القبور قبورهم، ونور على أهل القبور قبورهم، وارحمنا برحمتك الواسعة إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم، وثبت أقدامهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، وسوء القضاء، وشدة البلاء، وشماتة الأعداء. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.